بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شاهم الحضيري يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين المسمى الحلل الإبريزية على العقيدة الرازية. المجلس التاسع عشر، الدرس الرابع عشر، الميزان. قال الرازيون مما أدرك عليه علماء أهل السنة مجمعين: والميزان حق وله كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها. الشرح: ومما أدرك عليه علماء أهل السنة مجمعين إثبات الميزان وأنه حق لا شك فيه وله كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الميزان حقيقة وأن له كفتين حقيقيتين، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، إلى غير ذلك من الآيات. قال الشيخ مرعي في البهجة في هذا: إن أعمال الجن توزن كما توزن أعمال الإنس، وهو كذلك ارتضاه الأئمة. انظر لوامع الأنوار الجزء الثاني صفحة 184. ففي يوم القيامة تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، والذي ينصب الموازين هو الله عز وجل لتوزن بها أعمال العباد. لتوزن بها أعمال العباد، قال ابن عباس رضي الله عنهما: توزن الحسنات في أحسن صورة والسيئات في أقبح صورة. قال العلامة الشيخ مرعي في بهجته: الصحيح أن المراد بالميزان الميزان الحقيقي لا مجرد العدل، خلافا لبعضهم. انتهى، يعني المعتزلة. انظر لوامع الأنوار الجزء الثاني صفحة 184. فرع: ذكر أهل العلم أن مراتب المعاد البعث والنشور ثم المحشر ثم القيام لرب العالمين ثم العرض ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين وأخذها بالشمال ثم السؤال والحساب ثم الميزان. انظر لوامع الأنوار الجزء الثاني صفحة 184. ثم الحوض ثم الصراط ثم من سلم منه فالقنطرة ثم الجنة جعلها الله من أهلها. وقال القرطبي في تذكرته: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. انتهى. فرع: وردت النصوص بذكر الميزان بالجمع والإفراد، فمثال الجمع قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأفرد ذكر الميزان، فكيف نجمع بين الآيات القرآنية وبين هذا الحديث؟ فالجواب أن نقول: إما أنها جمعت باعتبار الموزون حيث إنه متعدد، وأفردت باعتبار أن الميزان واحد أو ميزان كل أمة، أو أن المراد بالميزان في قوله عليه الصلاة والسلام: ثقيلتان في الميزان، أي في الوزن. والذي يظهر والله أعلم أن الميزان واحد وأنه جمع باعتبار الموزون، لكن يتوقف الإنسان هل يكون ميزانا واحدا لجميع الأمم أو لكل أمة ميزان، لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار أجرها. فرع: والميزان ميزان حسي حقيقة له كفتان ولسان، والوزن يكون على حسب المعهود بالراجح والمرجوح، وذلك لأن الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والسنة تحمل على المعهود المعروف إلا إذا قام دليل على أنها خلاف ذلك. والمعهود المعروف عند المخاطبين منذ نزول القرآن الكريم إلى اليوم أن الميزان حسي وأن هناك راجحا ومرجوحا. وخالف في ذلك جماعة، فالمعتزلة قالوا إنه ليس هناك ميزان حسي ولا حاجة له، لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد وأحصاها، ولكن المراد بالميزان الميزان المعنوي الذي هو العدل. ولا شك أن قول المعتزلة باطل، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. ولأننا إذا قلنا إن المراد بالميزان العدل فلا حاجة إلى أن نعبر بالميزان، بل نعبر بالعدل لأنه أحب إلى النفس من كلمة ميزان. ولهذا قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والصواب أن نجري الوزن على ظاهره ونقول إن الراجح هو الذي ينزل، ويدل لذلك حديث صاحب البطاقة، فإن فيه أن السجلات تطيش وتثقل البطاقة، وهذا واضح بأن الرجحان يكون بالنزول. فرع في كيفية الوزن. فإن قيل كيف يوزن العمل والعمل وصف قائم بالعامل وليس جسما فيوزن، فالجواب أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال أجساما، وليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل. وله نظير وهو الموت، فإنه يجعل على صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار، كما جاء ذلك في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، مع أن الموت معنى وليس بجسم، وليس الذي يذبح ملك الموت، ولكنه نفس الموت، حيث يجعله الله تعالى جسما يشاهد ويرى. كذلك الأعمال يجعلها الله عز وجل أجساما توزن بهذا الميزان الحسي. والذي يوزن العمل سواء كان خيرا أم شرا، وهذا هو ظاهر القرآن، كما قال الله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، متفق عليه. وهذا ظاهر أيضا، بل صريح في أن الذي يوزن العمل، في أن الذي يوزن العمل، والنصوص في هذا كثيرة. ولكن هناك نصوص قد يخالف ظاهرها هذا الحديث، منها حديث صاحب البطاقة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول احضر وزنك، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وصححه الألباني في الصحيحة، وللحافظ حمزة الكناني جزء البطاقة. وظاهر هذا أن الذي يوزن صحائف الأعمال، وهناك نصوص أخرى تدل على أن الذي يوزن العامل، مثل قوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، مع أنه قد ينازع في الاستدلال بهذه الآية، فيقال إن معنى قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يعني قدرا. ومثل ما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجذني سواك من الأراك، وكان رضي الله عنه دقيق الساقين، جعلت الريح تحركه، فضحك الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه. قال والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. رواه أحمد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق، وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود وهو حسن الحديث على ضعفه، وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.